بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعنه أي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلمين ستفتح عليهم الأمصار وسيحصل لهم سكون وهدوء ولا يوجد الجهاد ويقل أو تقل العناية بأمر الجهاد والعناية به، في قوله ستفتح عليكم أراضون. أراضون بمعنى أراضي، وهذا جمع تكسير لكنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، في بعض الألفاظ من جمع التكسير تعرب إعراب جمع المذكر أراضون، يعني بمعنى الأراضي والأمصار. ويكفيكم الله يعني أمر الجهاد، وتكونون يعني في سكون وفي فترة ليس فيها جهاد. قال: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. فلا يعجز، هذا فيه تنبيه، أي أنه لا ينبغي أن يعجز ولا ينبغي أن يحصل له عجز وأن يركن إلى عدم التدرب على الجهاد. أن يلهو بأسهمه، والأسهم جمع سهم، والمقصود هو التدرب على الجهاد وعلى الرمي. ولهذا ذكر هذا بعد الحديث السابق من حديث عقبة بن عامر أيضا: ألا إن القوة الرمي. فهذا فيه تدرب على الرمي. وفي قوله أن يلهو، المقصود أن يعمل ويشتغل، وأن هذا ليس من اللهو كما سيأتي. وإن عد أنه من اللهو فهو من الأمور التي فيها خير وفيها استعداد للجهاد. والمقصود بهذا الحديث هو أنه لا ينبغي للأمة إذا لم يوجد فيها الجهاد ويكون وبعد أن تفتح عليها الأمصار أن تترك التدرب على الجهاد وعلى الرمي، بل ينبغي للإنسان أن يتدرب على الرمي. وقوله بأسهمه، هذا فيه بيان إلى أنه يتدرب على الرمي، سواء كان بالسهم أو بغيره من الأسلحة التي تكون الآن موجودة، بحيث يكون عالما باستخدامها عارفا بها، فإذا قام قائم الجهاد كان يعني على معرفة وعلى خبرة بها. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا الحديث الآخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي. من علم الرمي يعني قام من يتقن الرمي بتعليمه، علم الرمي أي علمه من يتقن الرمي. ولم يذكر المعلم هنا لأن الحكم ينصب على المتعلم. من علم الرمي، من علم الرمي، والمقصود بالرمي الرمي ب ما يكون من آلة الحرب، من السلاح مما يدخل في هذا الأسهم، وكذلك الرمي بالنبل أو بآلة الحرب الآن المعروفة، ثم تركه فليس منا، أي ثم ترك الرمي وترك التدرب عليه حتى نسيه، والمقصود بالترك هنا أن يتركه حتى ينسى ولا يكون خبيرا به، ويكون قد نسي التعلم الذي تعلمه وأتقنه، فأن يترك التدرب والرمي حتى ينسى ويكون قد فقد هذه الخبرة وهذه المعرفة بالرمي. فليس منا أو فقد عصى، شك الراوي هل قال فليس منا أي من ترك الرمي، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قال فقد عصى، وكل من اللفظين يدل على أن ترك الرمي أنه بعد تعلمه أنه يدخل في المحرم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وفي حكم نفي الإيمان هذه الألفاظ ليس منا أو أنا بريء ممن فعل كذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقوله فليس منا أي ليس على هدينا وليس على يعني طريقتنا أو على سنتنا أو على ديننا، المقصود به الدين الذي هو الدين الكامل، وأما أصل الدين فإنه لا ينفى عن العاصي. وكذلك من فسر هذه اللفظة بأنه ليس منا أي ليس مثلنا، فإن هذا أيضا تفسير مرجوح، وإن قال به بعض السلف كما نبه على هذا الإمام أبو عبيد إلى أن هذا التفسير وإن قال به بعض السلف إلا أنه مرجوح، لأن لازمه أن يكون من لم يفعل هذا الأمر أو من حذر هذا الأمر يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، فإنه ليس أحد في الأمة يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود أن هذا الفعل يعني من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أي فليس على ديننا الكامل الذي هو كمال الدين الواجب أو كمال الإيمان الواجب، أو ليس على طريقتنا أو ليس على سنتنا الواجبة. أو فقد عصى، وهذا أيضا في معنى اللفظ الأول، ولهذا أحيانا توصف المخالفة بأنها معصية، وأحيانا توصف بأنها نقص في الإيمان، وأحيانا توصف بأنها أن هذا ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني ليس في يعني من المسلمين الذين حققوا الدين الواجب وكانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الواجبات وارتكاب المحرمات، أي من فعل هذا فليس هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل بعض العلماء أن يكون تعلم الرمي إذا تعلمه الإنسان ونسيه يكون معصية، ولهذا قالوا إن هذا اللفظ محمول على الكراهية الشديدة، أي أنه إذا ترك تعلم الرمي أو ترك الرمي بعد أن تعلمه أنه يكره كراهية شديدة. لكن هذا يشكل مع اللفظ في قوله فليس منا، فإن المكروه أن الإيمان لا ينفع على ارتكاب مكروه ولو كانت كراهيته شديدة، وكذلك لا ينفع على يعني ترك مستحب، لا ينفع على فعل مكروه ولا على ترك مستحب، وإنما فعل المستحب وترك المكروه هو من كمال الإيمان المستحب، لأن الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. وأما إذا نفي الإيمان فإنه لا ينفع على ترك مستحب ولا ينفع على فعل مكروه، وإن كان هذا يكون في الكمال المستحب. فالذي يظهر أن هذا يعني فيه مخالفة وأنه يصل إلى درجة المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. والحكمة من هذا أن من تعلم الجهاد أو الرمي وأتقنه ثم بعد ذلك تركه ونسيه كأنه ترك أمرا مشروعا، بل إنه ترك أمرا مشروعا، لأن تعلم الرمي هو استعداد للجهاد، والإنسان يعد نفسه للجهاد في كل لحظة، وأمرنا بهذا كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم على إن القوة الرمي. فالله أمرنا قال وأعدوا لهم، والإعداد يكون قبل الجهاد، فهذا أمر من الله بالإعداد للجهاد، والأمر هنا يدل على الوجوب. وكذلك إذا تعلم الإنسان واستعد وتعلم ثم بعد ذلك ترك، كالذي شرع في الطاعة ثم تركها بعد ذلك. لكن قال العلماء أن تعلم الرمي المقصود هنا هو من تعلم الرمي للجهاد، أما إذا تعلمه لمقصد يعني غير شرعي، بل يعني لمقاصد سيئة، كالذي يتعلم الرمي ليعتدي على المسلمين وليقطع الطرق وليعتدي على الناس، فإن هذا آثم في تعلمه. ولكن الأصل في تعلم الرمي أنه يتعلمه للجهاد في سبيل الله، فإذا تركه كأنه ترك ما أمره الله عز وجل به في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والقوة الرمي كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعلم الرمي واستعد ثم ترك. فالذي يظهر أن هذا يكون من قبيل المعصية، لكن قد يقال أن هذا إذا تركه رغبة عنه، أما إذا كان عن شغل أو شغل عنه أو صاحب هذا تزاحم الأعمال، فإن الإنسان قد يعذر يعني حتى في ترك الواجبات أحيانا إذا تزاحمت مع غيرها، أو إذا عجز عن ذلك أو ثقل عنه، كان يتعلمه وهو صغير ثم يثقل عليه وهو كبير، فإنه يعذر بذلك. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. رواه أبو داود. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، إنه يدخل بالسهم الواحد 3 نفر يعني من الرجال الجنة. ثم فسر هذا الإجمال وبين من هم هؤلاء 3، قال صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله. فهؤلاء 3 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بالسهم، لكن لكل واحد منهم عمل. الأول صانعه الذي صنعه يحتسب في صنعته الخير، يعني يصنع السهم ليجاهد به في سبيل الله. وما قيل في السهم هنا يقال في آلة الحرب الآن التي تستخدم، وهذه بشارة للمخترعين وللصناع الذين يصنعون الأسلحة من المسلمين، يحتسبون في هذا الخير والاستعداد للجهاد، فإنهم يؤجرون على ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صانعه يحتسب في صنعته الخير. وهذا دليل على أن هذه الصناعات، أن الإنسان إذا احتسب فيها الخير فإنه يؤجر على بحسب نيته. فإذا صنع صناعة يحتسب بها الخير وأن يكفي المسلمين يعني حاجتهم للكفار فيها وأن يسد حاجة المسلمين فهو مأجور. وكذلك إذا أراد بها يعني عملا مشروعا مثل الجهاد في سبيل الله، أو أن تكون عونا للمسلمين على عبادة مثل الوسائل الآن تستخدم في الدعوة، تستخدم في يعني التأليف كتب وفي غيرها، فكل هذه من الأمور التي يؤجر الإنسان على يعني ما يعني صنع وعلى المخترعات التي يقصد بها الخير. والرامي به، والرامي به وهو الذي يقوم بالرمي، فهذا صانع وهذا رامي، وهذا أجره ظاهر في أنه قام بالرمي، ولكن الرمي هنا خاص، وهو أن يرمي به في الموطن الذي أمر الله عز وجل أن يرمى به فيه، وهو في جهاد الكفار وفي مجاهدة من أمر الله عز وجل بجهاده. ومنبله اختلف في معنى قوله منبله، فقيل إن المنبل هو الذي يعطي الرامي، فإنه قديما كان بجانب كل رامي يعني رجل يعطيه النبل، فلسرعة الرمي ولكثرة الرمي فأحدهم يرمي والآخر يعطيه النبال، كلما رمى بنبل أعطاه الآخر. وقيل إن المنبل هو الذي يأتي بالسهم إذا رمي به في الهدف، يعني يجمع السهام من أرض المعركة ثم يعيدها إلى من يقومون بالرمي ويرمي به مرة ثانية. وقيل معنى منبله هو الذي أيضا أنفق وأهدى هذا السهم للرامي، وأن يكون من مما يعني قدم النبال والنبل لمن يرمي بها في سبيل الله. فاختلف في هذه الكلمة، ولكن المقصود أن هذا فيه إعانة على الرمي، سواء يعني اشترى يعني بماله هذه النبال وأعطاها، أو أنه يعين الرامي بأن يعد له هذه النبال أو يجمعها من أرض المعركة. المقصود أن هؤلاء الثلاثة يتعاونون على هذا الخير، وهذا كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ديننا دين عظيم، يعني من عمل شيئا وأعان على خير فله من الأجر مثل أجور من عمل ذلك الخير. فهذا الدين دين تعاون ودين تكاتف ودين تكامل يعني بين المسلمين. فلا يقول الإنسان يعني أنا أفعل كذا ليس لي ذلك الأجر، بل كل من أعان على خير فله أجر ذلك الخير، لأنه لولا التعاون ما حصل يعني هذا الخير. ثم قال: وارموا واركبوا. هنا وسيلتان من وسائل الحرب، ارموا واركبوا. الرمي معروف، والركوب المقصود به التدرب على الركوب للجهاد في سبيل الله، لأن هذا من الإعداد للجهاد ومن الاستعداد للجهاد. واركبوا يعني تدربوا على الركوب وتعلموا ركوب الخيل، ركوب الإبل، والآن جاءت الوسائل، تعلموا ركوب الطائرات، تعلموا قيادة الطائرة، فيكون هذا مما يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم واركبوا. وهذا الدين دين عظيم، وهو تشريع من رب العالمين، ولهذا نجد يعني في هذه النصوص شواهد يعني على أجر من ما يقوم به الآن المسلمون والعسكريون في جهادهم وفي تدربهم، أن هذه النصوص دل على هذا، يعني ارموا واركبوا، تدربهم على السلاح وعلى استخدامه، هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا. وركوبهم الطائرات وتدربهم عليها، وكذلك الدبابات والعربات وكل ما يعني يقومون به يعني في هذا المقام، فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم واركبوا. ثم قال: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي أبلغ في دحر العدو من الركوب، ولأن الركوب هو وسيلة للوصول إلى العدو ثم الرمي، وأما الرمي فهو وسيلة مباشرة وهو الوصول إلى العدو ورمي العدو. ولهذا قال: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فهذا مما يدل على المفاضلة بين الرمي، تدرب على الرمي والركوب. ثم قال: ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه. لاحظوا هنا القيد، والذي سبق التنبيه عليه أن من ترك الرمي بعد أن علمه أو تعلمه رغبة عنه، يعني في عدم الرغبة في هذا الخير. والرغبة هنا بحسب ما تتعدى به، فإذا قيل تعدت بفي فدليل على الإقبال على الشيء، وقال رغب في الشيء أي أقبل عليه، ورغب عنه أي أعرض عنه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عنه يعني أعرض عنه، فإنها نعمة تركها أو قال كفرها فإنها نعمة تركها. وهذا دليل على أن تعلم الرمي أنه نعمة، ولا يمكن أن يسمى بأنه نعمة ويوصف بهذا الوصف إلا أن يكون مما يعين على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال أو كفرها، وكفر النعم محرم، فإن الله أمرنا بشكر النعم، أن اشكر لي ولوالديك، فالله أمرنا أن نشكر النعم، نشكر لله ونشكر للوالدين ونشكر لمن أسدى إلينا معروفا. قال فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، إما أنه قال تركها أو قال كفرها، وهذا مما يؤكد على المحافظة على هذه النعمة. ولكن من يعني تركها عن غير رغبة عنها، وإنما لشغل أو لأمر يعني زاحم هذا الأمر، فإنه معذور بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر، النفر يطلق على الجماعة من الناس، وقوله ينتظلون أي أنهم يتسابقون في الرمي، فالانتظال هو التسابق في الرمي، يقال تناضلوا أي تسابقوا في الرمي، إذا كان كل واحد منهم يرمي وينظر من الذي يصيب الهدف، فالتناضل هو تسابق في الرمي، ولمعرفة يعني صاحب الإتقان والبراعة في ذلك ينتظرون. فأعجب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه من التدرب على الرمي ومن الإتقان ومن الأمور النافعة التي تنفع. فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل، إسماعيل هو أب للعرب كما يعني جاء في بعض الأحاديث وذكر هذا المؤرخون، وهذا تنبيه وتوجيه للعرب أنهم في هذا يقتدون بأبيهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، كان رامي أي كان يتقن الرمي. والخطاب هنا وإن وجه للعرب ولبني إسماعيل إلا أنه عام للأمة، كما أحيانا يخاطب الرجال ويدخل في هذا النساء، وأحيانا يخاطب يعني بعض الأفراد ويدخل فيه غيرهم، وأحيانا قد يخاطب الرجل يعني بقوله افعل كذا ثم يقول أهي لي خاصة أم عامة، يعني الناس يقول بل هي عامة. فالمقصود أن هذا خطاب لعموم المسلمين، لأن المقصود هنا بالاستعداد لجهاد الكفار، وأن يكون في المسلمين من يتقن الرمي، وهذا فيه تشجيع لهم أن هذا الرمي كان معروفا في العرب، وأن أباهم إسماعيل عليه السلام كان راميا أي كان يتقن الرمي. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله. من رمى بسهم في سبيل الله، هذا في ثواب الرمي بالسهم، وفي قوله في سبيل الله أي في الجهاد، لأن في سبيل الله يطلق على الجهاد ويطلق على سائر أعمال البر. فهو له عدل محررة، فهو له عدل أي يعدل محررة، والمقصود بالمحررة هنا رقبة محررة، فاكتفى يعني بالصفة عن الموصوف، وإلا في التقدير له عدل رقبة محررة، له عدل رقبة محررة أي كأنما حرر رقبة، وهذا مما يدل على فضل الرمي في سبيل الله، وأنه يعدل الأعمال العظيمة كالعتق في سبيل الله وكعتق الرقاب، فإن من رمى بسهم في سبيل الله فله عدل رقبة. والمناسبة بين الثواب وبين العمل هو أن من رمى في سبيل الله فإن هذا فيه ذب عن حياض المسلمين وذب عن يعني مهج المسلمين ودحر الأعداء، فكأنما أعترق رقابهم. وكذلك الجهاد في سبيل الله فإنه يحصل به يعني دعوة الكفار إلى دين الله عز وجل، وقد يؤسر بعضهم ثم يدخل في الإسلام، فكأن هذا الرامي قد أعتق ذلك من الكفر وأعتقه من النار ودخل بسببه الجنة. فلهذا كان الجهاد في سبيل الله له هذا الأجر من جهة أن هذا دفاع عن المسلمين وإحياء للمسلمين وذب عن المسلمين، كما تلاحظون الآن لما يعني ضعف المسلمون في دينهم تسلط عليهم الكفار فأخذوا يقتلونهم ويستبيحون أعراضهم ودماءهم وأموالهم بسبب ضعف المسلمين في دينهم وبسبب ضعف الإيمان وعدم امتثال أمر الله عز وجل، فتسلط عليهم أعداء الإسلام. فإذا قاموا بدين الله عز وجل وقاموا بالجهاد دحروا هؤلاء الأعداء، ولهذا كان هذا الثواب في الرمي كمن أعتق رقبة، لأن هذا تحيا به الأنفس ويصد به العدو عن المسلمين، وكذلك من شاء الله هدايته من الكفار دخل في دين الله، فكأنما هذا الرامي اعتقه من النار، لأن الحياة الحقيقية هي الحياة التي تكون يوم القيامة، وإلا فالكفار في النار ليسوا يعني بأحياء ولا بأموات، فليس لهم الحياة التي يتنعمون بها ولا يقضى عليهم فيموتوا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. وهذا في ثواب النفقة في سبيل الله، وقيل إن في سبيل الله هنا في الجهاد، وقيل إن هذا عام، كتب الله له 700 ضعف، أي أنه ضاعف له هذه النفقة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه المضاعفة إلى 700 أنه يكون في الإنفاق في سبيل الله، وأما ما دون ذلك في أعمال الخير فإن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، ولكن قد تزيد هذه المضاعفة بين 700 وبين 10 بحسب الإخلاص وبحسب المتابعة وبحسب يعني حال المنفق وحال المنفق عليه. وهذا مما يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله، وأن من أنفق في سبيل الله عز وجل أنه كتب له هذا الأجر وضاعف ثوابه إلى هذا القدر العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. ما من عبد يعني من عباد الله المسلمين، لأن تقدم أن شرط العامل أن يكون مسلما، فالعبودية هنا عبودية الاستجابة لأمر الله عز وجل، لأن العبودية تطلق على عبودية القهر وعلى عبودية الاستجابة، فعبد استجاب لله وآمن بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما في سبيل الله. يصوم يوما في سبيل الله قيل في الجهاد، أنه في جهاده يصوم، وقيل إن في سبيل الله أي في طاعة الله، ولهذا نقل الشراح في معنى في سبيل الله نقلوا قولين، القول الأول أن معنى في سبيل الله أي في الجهاد، والقول الآخر كما نقله ابن حجر عن القرطبي قال في سبيل الله أي في طاعة الله، في طاعة الله. وإذا ثبت هذا يكون هذا فضل الصيام يعني من حيث العموم، ويشهد لهذا ما جاء في بعض الأحاديث من صام يوما في سبيل الله من غير رمضان، فيكون هذا يشهد إلى أن في سبيل الله هنا عام، يعني سواء كان في الجهاد أو في غيره. باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا مما يدل على فضل الصيام، وأن من صام يوما لله عز وجل باعد الله به وجهه عن النار، والمقصود بمباعدة الوجه مباعدة الصائم، أطلق الوجه هنا وعبر به عن الذات، ولا يمكن أن تكون النجاة للوجه دون غيره، فإنه يعبر بالوجه عن الذات. باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا دليل على نجاته وعلى بعده عن النار، لأن النار يؤتى بها يوم القيامة تقاد 70,000 زمام ويشفق الناس منها، فيقال لأهل المحشر اتقوا النار، ليست هناك دروع وليست هناك قصور وليست هناك أشياء تتوقى بها النار إلا الأعمال الصالحة، فكل يتقي النار بعمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اليوم يوم صناعة الوقاية، يعني الوقاية لا تكون يوم القيامة، وإنما اليوم يسعى الإنسان في إيجاد هذه الوقاية التي يتقي بها يوم القيامة، حسنات أعمال البر الصيام يقدم لنفسه يوم القيامة، فتأتي هذه الحسنات وتصرفه عن النار وتباعد بينه وبينها، فهذا مما يدل على فضل أعمال البر. ولهذا جاء في النصوص فاتقوا الله فاتقوا النار، التقوى أحيانا تضاف إلى الله، فاتقوا الله أي اتقوا سخط الله، اتقوا عقوبة الله، اتقوا النار أي اتقوا الدخول في النار، اتقوا الظلم أي تجتنبوا الظلم، وهذا يكون بتجنب الظلم والمعاصي. وكذلك تقوى النار يكون بأمرين، يعني بتقديم بفعل الحسنات التي تباعد بين الإنسان وبين النار، وبتجنب المعاصي التي تقرب الإنسان إلى النار. لو كل من أقدم على معصية تذكر أن هذه المعصية تقربه إلى النار وهذه الحسنة تبعده عن النار، فما هناك أحد الآن يسعى في القرب من النار، لو قيل أنه في هذا المكان نار، فإذا فعلت حسنة ابتعدت عنها خطوة، وإذا فعلت سيئة اقتربت منها خطوة، فكل الناس وكل العقلاء يسعون إلى فعل الحسنات وتجنب المعاصي، لأن هذه المعصية تقرب إلى النار، والنار من حكمة الله حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره ليكون الامتحان والابتلاء، فالنار محفوفة بالشهوات. يعني لو نظرت إلى حال الناس اليوم، أكل الأموال المحرمة، النظر إلى الصور المحرمة، الشهوات المحرمة حببت للنفوس، والصالحون لهم شهوات ولهم أبصار ولهم يعني شهوة، ولكن يمنعهم من ذلك النظر إلى العواقب، ولهذا وصفهم الله عز وجل بأنهم أولو الألباب أولو العقول، ولهذا أهل الطاعة هم أهل عقول، عرفوا العواقب ونظروا إلى الأمور يعني ببصيرة وبنظر ثاقب وبعين يعني مبصرة تدرك الحقائق، وأما هؤلاء الجهلة فكأنه أغمض عينيه ولا يدري على أي شيء يقدم. فإذا تأمل الإنسان هذا الأمر انزجر عن المعاصي، ولهذا كان بعض السلف إذا فعل معصية وضع يده في التنور وفي النار فيقول حس حس، يعني ليتذكر النار، هذه المعصية تقربه من النار، هذه النار لها، وإن كان هذا لا يشرع حقيقة لا يشرع للإنسان يفعله، ولكن أنقل هذا أن بعض الصالحين كان يتذكر بهذا، فالإنسان يتذكر النار. كان بعضهم أيضا إذا وجد في نفسه قسوة يعني يأتي إلى الأفران وينظر إليها فينتفع، كانوا يعالجون أنفسهم بأنواع كثيرة من أنواع المعالجة، ينظر في النار فإذا نظر فيها قال هذه النار التي تنتظرك إن عصيت الله. فالآن النار الموجودة عندنا أعظم من النيران الموجودة عندهم، الآن أفران يعني يضرم عليها من الغاز هذا الذي لا ينطفئ، قديما كان الحطب والجمر ثم يخمد وتضعف النار، أما الآن أفران يوقد عليها فترى الحديد يعني محمر من شدة الحرارة. وانظر الآن للأفران اليسيرة التي يجعل فيها الخبز كيف أنها لا يطيقها يعني الإنسان أن يقترب منها، وتتعجب من صبر أولئك الخباثين عليها، ولكن لله حكمة، يعني كل ميسر لما خلق له. فلو قلت لواحد منا الآن تجعل على هذا التنور ونعطيك ما نعطيك، كثير من الناس ما يرضى ولا يطيق هذا، لكن الله عز وجل يعني حكمة. فإذا كانت هذه النار تنتظر الناس كلهم، ليسوا الخبازين الذين يصلونها الآن في الدنيا ويتوقونها، لكن يوم القيامة سيصلونها، بل قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكان بعض السلف يبكي بكاء شديدا يقول بلغني أني أردها ولم يبلغني أني أصدر عنها، لأن الله أخبر أن ورودها عام وإن منكم إلا واردها، هذا عام، لكن النجاة ما قال تنجون، قال ثم ننجي من الذين اتقوا. فالذين ينجون هم أهل التقوى. تأملوا هذه الآيات، جاءنا الخبر أن نرد النار جميعا ثم لم يأتنا أن نصدر عنها، وإنما جاء الخبر أن النجاة لأهل التقوى. هنا العمل اليوم يعمل الإنسان، فيتأمل الإنسان أن كل سيئة تقربه إلى النار وكل حسنة يعني تباعده عنها وتقربه للجنة. فاجعل دائما يعني نصب عينيك أنك أن عن يمينك الجنة وعن يسارك النار، فإذا فعلت حسنة اقتربت لهذه الدار، وإذا تجنبت المعاصي وغلبت النفس على شهواتها اقتربت من الجنة. ثم إنه يأتي على العبد يوما من الأيام تكره إليه المعاصي وتكون أشد عليه من الصياط إذا ما استقام على طاعة الله. واعتبر هذا بكراهية المؤمنين اليوم لسماع الموسيقى التي يتلذذ بها بعض الناس. كيف المؤمن الآن يتأذى بهذه الموسيقى؟ كيف المؤمن إذا وقع بصره على امرأة يعني متبرجة يعني كأنه يريد أن يجلدها؟ كيف أن المؤمن يتأذى؟ أليس له شهوة؟ أليس هو ممن يرغب في النساء؟ أليس للإنسان شهوة في المال المحرم الذي يفرح به الناس؟ ولو دخل على المؤمن منه يعني شيء بشبهة يعني حزن حزنا شديدا حتى يتخلص منه، لأن هؤلاء استقاموا على طاعة الله، فلما استقاموا عصمهم الله. فكلما اقتربت من الجنة زادك الله قوة إيمانا وصبرا وتحملا، حتى إن النفس تنقاد وتصبح تحب الطاعة، كما قال الله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا في حق من؟ في حق المؤمنين. أما والعياذ بالله إذا أعرض الإنسان فإنه سيأتي عليه يوم، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أناس سعيهم ضال وعملهم وأعمالهم ضائعة وهلاكهم بين وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا حال من؟ حال أهل البدع والأهواء، ودونهم أهل المعاصي الذين يعلمون أنهم يسيئون ولكن أيضا ليس لهم عزائم يعني تزجرهم عن المعاصي. وأما أهل النجاة فهم الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل. كذلك من صور يعني تذكر الآخرة أن أحد السلف يعني هذا ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب يعني سمى التوهم، يعني يقول توهمت أني دخلت النار فقلت لنفسي تمني، قالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي. يعني الواحد يتأمل الآن لو دخل النار ما هي أمنيتك؟ ما الذي تتمناه؟ أهل النار أمنيتهم الوحيدة أن يخرجوا من النار، أن يرجعوا إلى الدنيا ويعملوا. فلو أن الإنسان دخل النار ما هي أمنيته؟ يتمنى أن يرجع للدنيا. لو جاء الموت وجعل الإنسان رهين القبر فما هي أمنيته؟ يرجع إلى الدنيا حتى يعمل. فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي. هكذا العقلاء يعالجون يعني أنفسهم، يتأملون الأمور وكأنهم يرون النار بين أيديهم وكأنهم يرون الجنة بين أيديهم. إذا رأى المؤمنون البساتين ورأوا الفواكه ورأوا النعيم تذكروا الجنة واشتاقوا إليها، إذا رأوا القصور ما اغتروا بالدنيا تذكروا قصور الجنة، إذا رأوا الذهب تذكروا ذهب الجنة، إذا سمعوا بالخمر تذكروا خمر الآخرة. وهكذا كل شيء تجد أنه يذكر المؤمن، قلب المؤمن رقيق، كل شيء يذكره وكل أمر يعظه، وله في كل حال موعظة وفي كل نظرة عبرة. وأما والعياذ بالله من غفل يعني عن ذكر الله وعن طاعة الله فلا ينتفع بشيء، حتى إنك تقرأ عليه القرآن ولا يتذكر، بل لو سألته عن معنى الآية لا يفهم. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى قول الله عز وجل هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم؟ ما معنى زينه؟ وما هو هذا الثواب؟ وكيف حصل؟ يعني يجب على الإنسان يتأمل القرآن، ولهذا من تأمل القرآن ووقف عند آياته انتفع به انتفاعا عظيما. فحقيقة مثل هذه النصوص تحيي الإيمان وتجعل الإنسان يتأمل يعني حاله وما الذي سيقدم عليه. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وما أحوج الإنسان أن يبتعد يعني عن النار يعني ولو خطوة واحدة. 70 خريفا قال العلماء مسيرة 70 سنة، يعني الإنسان لو كان يسير 70 سنة في طريق كم يقطع من المسافة؟ لأن هذه 70 خريفا هي مسافة يعني زمنية وليست مسافة مكانية. فقال العلماء هذه المسافات الزمنية تقدر بأنها لو سار السائر هذه المسافة الزمنية كم يقطع، فكذلك هو يباعد عن النار بمقدار هذا القدر. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله، هذا هو العمل السابق، لكن جاء هنا الثواب يعني في صورة أخرى، جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هنا لاحظوا الوقاية يعني خندق، والخندق معروف وهو أن يحفر عن وجه الأرض بحيث الذي يريد أن ينتقل من المكان الذي بجانب الخندق لا يستطيع أن يصل إلى المكان الآخر، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حفروا الخندق منع المشركين من أن يتجاوزوا هذا الخندق. لكن هذا الخندق أمره عظيم وشأنه عظيم، فإنه ليس كخنادق الدنيا وإنما كما بين السماء والأرض، يعني عمقه كما بين السماء والأرض. وهذا مما يدل على بعد هذا الصائم عن النار، فإن بينه وبينها هذا الخندق العظيم الذي لا يمكن يعني أن يتجاوزه الإنسان ولا يمكن أن يعبره الإنسان. وهذا دليل على أن هذه الطاعات مباعدة عن النار بأمور كثيرة، كما قال 70 خريفا جعل بينه وبينها خندقا كما بين السماء والأرض. فإن هذا مما يدل على فضل الصيام، وأن من صام يوما لله عز وجل جعل الله له هذا الثواب العظيم. وهذه الحياة اليوم تمضي السنون ويمضي عمر الإنسان بما قدم، فإذا جعل الإنسان لنفسه حظا من الصيام وهو أن يصوم يعني 3 أيام من كل شهر، يعني سهلة لك أن تصوم في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، أو أن تصوم يوما في العشر الأول ويوما في العشر الوسطى ويوما في العشر الأخيرة، أو أن تصوم وهذا أفضل الأيام البيض وتتعود على هذا، هذا سهل وميسر، خاصة الآن مع وجود الحمد لله يعني الوسائل، وسائل الراحة، فإن الإنسان يصوم وأحيانا ينسى أن يشرب الماء لهذه النعمة التي نحن فيها. فهذه غنيمة باردة جعل الله عز وجل لنا في هذه الأزمنة من الوسائل ما يستعين بها الإنسان على طاعة الله، ولو وجدت المشقة، أي مشقة، هذه في مقابل يعني هذا الثواب العظيم. فإذا من الله على عبده بطول العمر وعاش 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو مدام على هذا العمل، كم تتصور يعني أجره عند الله؟ فيرجى إن شاء الله لمن حافظ على هذا العمل أنه من المبعدين عن النار. فإذا أضاف إلى الصلاة إلى الصوم المحافظة على الصلوات الخمس وأعمال البر، وإذا أضاف إلى هذا الذكر والمحافظة عليه والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من الناجين بحول الله وقوته، وليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فإذا مات انتقل إلى هذا النعيم وأراح نفسه من عناء الدنيا بانتقاله إلى الله عز وجل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأعمال البر وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. سائل يقول: رجل سن سنة سيئة تبعه عليها بعض الناس، فكيف يتخلص من أوزار الذين اتبعوه قبل مماته وبعد مماته؟ هذا له طريقان. إذا استطاع يعني أن ينصح للذين أضلهم وسن لهم هذه السنة السيئة وأن يبين لهم الحق بعد أن أضلهم عن الهدى، فهذا يجب عليه مع التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل. يتوب أولا فيما بينه وبين الله ومن أضلهم وأفسدهم، إذا كان هذا يتعلق بإضلال، بأن أرشدهم إلى ضلال وصرفهم عن الحق، فيجب عليه أن يبين وأن ينصح وأن يبين لهم أنه كان مخطئ وأنه كان يعني على ضلالة وأن الله هداه، وأنه يبين لهم ما تبين له. وإذا لم يتمكن من ذلك بحيث لم يعرف الناس، فإنه يتوب فيما بينه وبين الله ويكثر من الدعوة إلى الخير بقدر ما دعا إلى الشر، بل يزيد حتى يكفر الله عز وجل عنه سيئته بحسنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، ويكثر من أعمال البر. وأما إذا لم ينصح لمن أضلهم مع قدرته عليه، فإن توبته لا تكون كاملة إلا بأن يصلح ما أفسد، لكن في حال عجزه فلا نقول يعني أنه ليس له توبة ونيئسه من رحمة الله، بل نقول له أكثر من أعمال البر وادعو الله عز وجل، وإذا علم الله منها الخير يعني وفقه لخير يعني كثير. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته عبر الهاتف؟ إذا كان لحاجة لا بأس، وأما التوسع يعني في هذا فقد جرب الناس، ويأتي من خلال الأسئلة التي يعني تلقى على المستفتين على المفتين أن هناك فتن عظيمة بسبب كثرة الكلام بين الخطيبين قبل الزواج، ويتبادل الكلام، وكل منهما يقولون الآن جس النبض واختبار الآخر، فيحصل بعد ذلك فرقة وشقاق. ولهذا كم وقع الطلاق قبل الزواج، قبل الدخلة كما يقال. فينبغي أن تكون هذه الأسئلة على قدر الحاجة وأن لا يتوسع. وأنا أنصح الأولياء أن لا يمكنوا يعني أولادهم من البنين والبنات من كثرة يعني الاتصال، يعني الخطيب بالمخطوبة أو الابن يعني بخطيبته، إلا بقدر الحاجة، يعني أن يستشار أو تستشار في شيء يعني مهم، ثم بعد ذلك يغلق الهاتف ولا يكون يعني مجال للتوسع. أما الخلوة فهذا فضررها أشد، فقد يقع يعني من الأمور التي بعد ذلك لا يمكن أن تتدارك، يعني كأن يحصل الجماع يعني قبل إعلان الدخول، ويكون هذا يعني بعد ذلك فضيحة للبنت لو أن هذا الشاب يعني أقلع عن الزواج، ولربما أيضا يعني لم يجد فيها رغبته، فيحصل بعد ذلك أن يطلقها أو أن يفر ويتركها. فهذه أمور عانى الناس منها الكثير، وينبغي منع يعني الشباب من هذه الأمور، وأن يكون الاتصال عن طريق الهاتف على قدر الحاجة. وأما الرؤية الشرعية فلا بأس، لكن بحضور يعني الأب أو الإخوة الذين يعني يضبطون الأمور، ولا تكون هناك يعني مخالفات شرعية. الكلام هذا بعد العقد، وكذلك لو كان قبل العقد، إذا كان المقصود الكلمة أن تسأل عن شيء أو يسأل فلا بأس، إذا لم يجر هذا إلى أمور يعني غير يعني متعارف عليها. لكن قبل العقد يكون في غاية الاحتياط، لأن هذه المرأة أجنبية عنه، مثل أن يكلم الرجل المرأة الأجنبية عنه، ولا يجوز له أن يخاطبها بشيء ولا أن يقول لها يعني شيئا، وإنما الكلام على قدر الحاجة وبحضور أيضا الأولياء. وأما بعد العقد فهي زوجة، لكن أيضا لا يتوسع في هذا حتى لا يكون هذا ذريعة إلى يعني ما ذكرت. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل اشترى كتابا من كسب محرم فقرأه واستفاد منه، فهل علمه وعمله مردود بسبب ذلك الكسب المحرم؟ عليه أن ينفق من ماله، أن يخرج من ماله بمقدار قيمة هذا الكتاب ويعيده إلى صاحبه، وكتابه يستفيد منه وله فيه خير إن شاء الله. لكن هذا الكتاب الذي اشتراه يعني بمبلغ مثل اشترى ب50 ريال، فيخرج 50 ريال ويعيدها إلى صاحب المال ويبقى كتابه ينتفع به. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.